أعرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام داتانكس مونيادي تشانل أرب بودكاست دانينيا الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في كتاب تكلم العربية الجزء الثالث. هل إني إن شاء الله كده أكمل ملانجوت كان بحسبك تكلم العربية جلد تيجا. ونحن في تدريبات الدرس 26 دان كيتا دي لاتيهان بلاجران مرض وابولو نام، وهي فقرة موجودة في صفحة رقم 25 دان إني أدى باراجراف دي هلمان دو وابولو لما. تفضلوا استمعوا إلى الفقرة أولا، بعد ذلك سنشرحها إن شاء الله. سلاح كان كاليان دنجار باراجراف ميا دولو ستلاح إتو كي تأكمل جلس كان إن شاء الله. أستيقظ كل يوم عند الظهر لأنني أنام بعد الفجر، آكل الطعام أولا ثم أغتسل، وبعد ذلك أكوي ملابسي، وأخيرا أذهب إلى الملعب مع صديقي بسيارته. طيب، نبدأ أولا. وقال أستيقظ كل يوم عند الظهر، ستياب هاري سيابانون وقت ظهر. عند كلمة عند بعدها كسرة، ركز كسكت عند إتو ستلهن يأدى كسرة، وهنا هي للزمان دندي سيني كسكت عند إتو أنتو وقتو. عادة كلمة عند تكون للزمان أو المكان، بيسانياك سكت عند بسجادي أنت وقت أتو تنبت. تقول بيتي عند السوق، رمهكو دي سنة دي سبله بسار أتو دي تنبت بسار عند السوق، تمام؟ أو أنا سأسافر عند العصر، سيأكن برجلنان ساعات عصر أتو وقت عصر. طيب، وبعدها كسرة دان ستلهني أدى كسرة. طيب، ما السبب لماذا هو يستيقظ عند الظهر؟ أبا ألسان يكنا باديا بانون وقت ظهر؟ قال لأنني أنام بعد الفجر، كارنا سياتي دور وقت صبح، عفوا ستله صبح. طيب، لأنني تستطيع أن تقول لأنني أو لأني، أنت بسبيلا لأنني أتو لأني سواء سماجة. طيب، لأنني أنام بعد الفجر، كارنا سياتي دور ستله صبح. قال آكل الطعام أولا، بيكتا كان سيما كان دولو آكل الطعام أولا. تستطيع أن تبدأ بكلمة أولا بسمولي جوغا دنجان كسكت أولا، أولا آكل الطعام لا بأس، ثم أغتسل ستله إتو سياما دي، تمام أغتسل، وبعد ذلك أكوي نتريكا ستريكا بكي ستريكا أكوي ملابسي، تمام بكيان سايا، وأذهب إلى المطعم لأكل الطعام دان ستله إتو سايا برجيك وارون أنتو مكان. طيب، ركز في حرف اللام، فوكس بدا حروف لام. حرف اللام يكون بعده اسم أو فعل. حروف لام إتو بيسانيا ستله نيا حروف، عفوا اسم كتب ده أتو كتكرجة. الاسم هو مكان، كلو ستلهني أدا اسم جدي إتو تنبت. والفعل سيكون بمعنى السبب، كلو ستلهني كتكرجة برارتي أرتنيا سبب أجر أنت. يعني لو قلت سأذهب للمسجد، مثال كان سيأكم برجيك مسجد للمسجد، مكان تمبات. طيب أنا آكل لأتقوى سيا مكان أجار أنتو جدي لبه قوات. آكل لأتقوى وسأقول مثالا أسهل سيا كان بلانشون تهيان لبه مودا. أدرس لأفهم القرآن سيا بلاجر أجار فهم القرآن أنتو فهم القرآن. لأفهم ركز الفعل بالفتحة والاسم بالكسرة. Kalau kata kerja dengan fathah, kalau isim dengan kasrah. Tamam? طيب واخيرا dan akhirnya اذهب الى الملعب مع صديقي بسيارته. Saya pergi ke lapangan dengan teman saya atau bersama teman saya dengan mobil Mia. بسيارته ليس بسيارته. Tamam? بسيارته dengan mobil Mia. طيب هذا هو شرح هذه الفقرة. Itu menjelaskan ya untuk paragraf ini. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. Terima kasih untuk mendengarkan dengan baik dan tunggu kami di pelajaran depan dan في أمان الله. Arab Podcast. تكلم العربية.